طيب صحيح مسلم، اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أبو زكريا النيسابوري، طبعا قرنه بكثير من أصحاب الصحيح، روى أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا، روى له البخاري ومسلم وداود ونسائي والترمذي، وأبو جعفر محمد بن الصباح كما قلنا من رجال الصحيح، وعبيد الله القواريري أيضا من الثقات الأثبات، وسراج بن يونس كذلك، كلهم عن يوسف بن الماجشون، من الثقات أيضا من رجال الصحيحين، واللفظ لابن الصباح، وهذا من تمييز الإمام مسلم كما قلنا من بديع تصنيف. قال: حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون، يعني شوف هنا أيضا لما يقول قال ابن الصباح الذي قال حدثنا، ثم أتى بإيه بزيادة، هي إيه الكونية، عرفك بكونية يعني يوسف الماجشون. قال: حدثنا محمد بن المنكدر، محمد بن الكدر من خيار التابعين من النبلاء من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب هو خيار يعني يرى الإمام أحمد أنه أعلم التابعين أو هو خير التابعين، وقلنا قبل ذلك الخلاف بين العلماء في التخير بينهما، والصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل الخطاب بقوله خير التابعين أويس خير التابعين، رجل أويس القرني، قال: من مراد ثم من قرن، وكانت له أم هو بها بار، كان به البرص، وقال: من راه منكم فليستغفر له، حتى لما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وقال: استغفر لي، قال: أنا استغفر لك أمير المؤمنين، قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ثم قال: لابد أن تتقدم الناس، أنه تعب حتى وصل إليه، قال: لا، اجعلني في غبراء الناس. هكذا أهل الإخلاص، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، المهم أن الدين يعلو. نعم. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهو أيضا من التابعين، عندك ثلاثة أهو الآن، ثلاثة من التابعين يعني يروي بعضهم عن بعض، نعم، من الثقات أيضا. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، من العشر المبشرين بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سعد بن أبي وقاص في الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سعد خالي، فليريني أحدكم من خاله، افتخارا به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال ابن طالب وغير ابن أبي طالب في غزوة أحد، قال: ما فد النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه أحدا إلا سعد، وطبعا قالها لغير لطلح أيضا، فنصر النبل وقال لسعد: ارمي سعدا، ارمي فداك أبي وأمي، هذه منقبة عظيمة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. طبعا سعد أيضا كان من أصحاب الشورى الستة، واعتزل الناس بعد ذلك، اعتزل الناس حتى جاء ابنه قال: أترى الناس يتقاتلون على هذا الأمر وأنت هنا في الصحراء يعني جالس معه، فقال: أسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي، العبد التقي الخفي. نعم. أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ألا أنه لا نبي بعد، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافها بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت أنت سمعته، فوضع إصبعيه في على فقلت أنت هو صح قال فوضع إصبعيه على أذنيه، فقال: نعم، وإلا فاستكت. وعن مصعب بن أبي سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أبا التراب هذه كنيت من؟ كنيت علم أبا التراب لما خاصم فاطمة رضي الله عنها وسأل عنه، فقالوا ينام في المسجد، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان التراب غطى رداءه، فقال: قم أبا التراب، قم. وكان يقولون علي بن أبي طالب كان يعني لا يحب كنية إلا الكنية التي كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت. هذا إنصاف، مع أنه يعني سعد بن أبي وقاص يعتبر مزاحم، طبعا هو حمر مش حمر، حمر، فيعني هذه إنصاف، فيقول واحدة فقط تكفيني من الثلاث. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: أدعوا لي عليا، فأتي به. تطاولنا لها يعني إيش؟ يعني تطلعنا. حتى عمر الخطاب قال: ما أحببت الإمارة قط في يوم ما إلا بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول. طبعا سيأتي شرح هذا الحديث. ترى فضل الصحابة أنهم كانوا يتنافسون جدا على الخيرات، أولا لإثبات الإخلاص وإثبات محبة الله تعالى في القلب ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: أدعوا لي عليا، فأتي به أرمدا، فبصق في عينيه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسن وحسينا، فقال لهم: اللهم هؤلاء أهلي. قال عن سعد بن عن سمعت إبراهيم بن سعد. نعم. عن إبراهيم بن سعد. عن سعد. عن إبراهيم بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ عامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف النسب شرف عظيم، وهو أمه فاطمة أسلمت بفضل الله رب العالمين، وهجرت أم علي بن أبي طالب، أسلمت هاشمية، هي هاشمية أسلمت وهاجرت. أما أبوه فقد مات كافرا، وقد قال له علي بن أبي طالب: مات عمك الضال. في رواية قال: مات الشيخ الضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري. قال: كيف أقول لك مات الشيخ الضال؟ قال: اذهب فواري. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال له: يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فلم يرضى بذلك. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بسيدة نساء أهل الجنة، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، منقبة ليست بعدها منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى أنه قيل بأن أبا بكر قد تقدم لها فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم لها عمر فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرني ربي أن أزوجها لعلي. في بعض الروايات هذه في ترى أن قدر الله جل في علاه لهما ذلك من الحكم العظيمة في هذا الباب. علي بن أبي طالب كان شجاعا، كان حريما، كان غزارة في العلم. علي بن أبي طالب كان قاضيا. كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: قضية أستعيذ بالله من قضية لا ولا أبو الحسن، أو يقول: نستعيذ بالله من قضية ليس لها أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وذلك كان أفقه من أفقه ومن أقضى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عالما. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه اليمن قاضيا معلما رضي الله عنه وأرضاه، وكان شجاعا عالما شجاعا قويا، لطالما نافح الرسول صلى الله عليه وسلم، لطالما نافح عن دين الله جل في علاه، لطالما نصر الله به الملة والدين. وإلا ففي غزوة خيبر قد استعصت على المسلمين جميعا، يعني يذهب أبو بكر ويفتح عليه، يذهب عمر ويفتح عليه، يذهب كثير من الصحابة ويفتح عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دب اليأس في قلوب الصحابة أو قارب ذلك لا يدب الحمد لله، لكن قارب ذلك، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة، قال: لأعطين الرؤية غدا، حتى أنه لم يقل إيش إن شاء الله. وهذه لفتة من اللفتات الإخوة لابد أن تجيب عنها عندما نشرح الحديث، ننظر ما عندكم، لأن الله جل وعلا قال له قولا جسما عموما، قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هو لم يقل، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وقد فتح الله على علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعني كفاه فخرا في غزوة بدر، عندما خرج مع أسد الله مع حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وأعمل القتل في أهل الكفر. وأيضا في غزوة الأحزاب قام عمرو بن ود. عمرو بن ود كان من أفحل العرب ومن أقوى العرب حربا وقتالا، وكان رجلا كبير السن، فطلب أحدا يبارزه، فنزل علي بن أبي طالب. لما نزل علي بن أبي طالب نظر عليه عمرو بن ود بنظرة التصغير، قال: يا ابن أخي والله ما أريد قتلك، اذهب ارجع مكانك أدراجك. قال: والله أنا أريد قتلك. فاستفزه فدخل عليه. فلما دخل عليه كان علي بن طالب له ذكاء صراحة، وعلي بن طالب يعلم أن شجاعة عمرو بن ود شجاعة ليست بالهينة، وضربته ليست بالهينة، فاحتال عليه. احتال عليه أنه قال: يعني لما نظر عمرو بن ود ابن ود قال له انا ما نزلت لاقاتل رجلين، انا جئت ابارز ايه ابارز رجلا واحدا. فالتفت عمرو فكان اسرع من البرق عليه فقتله بهذا، لكنه لو لم يلتفت كان الامر هيصعب على علي بن ابي طالب. والا في بعض الروايات في السير يتسامح في السير، في بعض الروايات في السير ان الغبار غطى الاثنين، فلما غطى الغبار الاثنين نظر عمر نظر النبي صلى الله عليه وسلم اليهما ونظر الى السماء قال اللهم ابق لي عليا، يعني لو اسد الله ذهب حمزه قال اللهم ابق لي عليا، وارتجفت القلوب خوفا وهلعا من ان يكون عمرو بن ود قتل عليه. ولكن لما انقشعت الغمه وجدوا ان عليا رضي الله عنه ارضاه قتله. حتى في غزوه خيبر حمل بابا فتحه لا يحمل الا 30 رجلا، هذه قوه كانت يعني في يد علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ولذلك كان يدخل على امراتي ويتفاخر بما فعل بسيفي، وكان يسلم ينظر اليه ويقول ما فعل فلان وفعل فلان وفعل فلان، يعني ما علي بن ابي طالب ياتي الى فاطمه ويقول لها لو رايت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. حتى هو لما اراد ان يتغزل في محاسنها تغزل فيها بالقتال، يعني لما دخل وردها تتسوق بالسواك فقال حظيت بثغرها يا عود الأراك، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك سواك، يعني المسألة بأسرها سيف وقتال. لذلك قالوا هو من أشجع الصحابة، ولذلك الحسن البصري الحسن بن علي لما مات قال يعني مات أو فارقكم اليوم، وجلس يتكلم بالثناء الحسن على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. من مناقب علي بن أبي طالب كفاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مني بمنزلة هارون بموسى غير أنه لا نبي بعدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عهده هو قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المناقب أنه آخى بينه وبينه لما ذهب المدينة وآخى بين كل أنصاري ومهاجري، آخى بينها وبينه يعني السلام آخى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب من مناقبه العظيمة أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يتساهل في أمر الأسانيد في هذا الباب، دخل والمكان كان يقتضي بالصحابة ويجلس بجانبه على الأيمن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فينظر السلام لا يرد مكان لعلي، وعلي هو من هو في الإسلام، وعلي هو له السبق، العلماء يقولون هو أول من أسلم، وبعض العلماء يقول له أول من أسلم، وبعضهم يقول خديجة أول من أسلم، وبعضهم يقول أبو بكر أول من أسلم، وجمع بين الأقوال الثلاثة بعض المحققين وقالوا أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وخديجة أول من أسلم من النساء، وعلي أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه ابن 9 سنين أو ابن 7 سنين وهو يصلي خلف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه له الحظ والمكان عند نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما دخل نظر وسلم من يفسح المجال له، فقام أبو بكر وأفسح له المجال وقال ها هنا مكانك يا أبا الحسن. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقال له يا أبا بكر لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. عندنا حديث 3 وحديث 4 الكلام عليها كثير وفيها صراحة من العبر والفوائد الكبيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غير أنه لا نبي بعدي، أخذها الروافد الخبثاء أخبث أهل الأرض أضل أهل الأرض وأضر أهل الأرض على الإسلام والمسلمين، الروافد الخبثاء أخذوا هذا وقالوا إذن الحق بالخلافة هو من؟ هو علي بن أبي طالب. لما؟ لأن مسلم استخلفه وقال أنت مني منزلة موسى من هارون غير أنه لا نبي، إذن هو العلاقة اللي كانت بينهما نزعها مسلم أنه ليست نبوة، علي ليس نبيا صحيح، لكنهم قالوا استخلفه فإذن هو الأحق بالخلافة. قلنا نعم على نفس منوالكم وعلى نفس قولكم، إذن كان الأحق بالخلافة من؟ ابن أم المكتوم، لأن المسلم قد خلفه على النساء وأيضا على الرجال في المدينة. فإذا كان المسألة دائرة عندكم في الاستخلاف أنه لو استخلفه يكون أحق بالخلافة، كان الأولى به من؟ عبد الله ابن أم مكتوم، كان سابقا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هو الاستخلاف كان مؤقتا في غزوة تبوك، ومن فضل علي بن أبي طالب أنه شاهد المشاهد بأسره، شاهد المشاهد بأسره، لا سيما أن النبي قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، هو من البدريين، بل هو شاهد المشاهد بأسرها إلا في غزوة تبوك، خلفه النبي وقال له منقبة عظيمة قال أنت مني بمنزلة هارون بإيش؟ بموسى. هذه بالنسبة لمناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويعني التفصيل في هذا الباب إن شاء الله يكون إن كان في وقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء.